مكتبة إذاعة صوت أمريكا. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، معكم لنا اليوم هذه الجولة الجديدة بين تسجيلات إذاعة صوت أمريكا. ريحت بالك وشغلت بالي يا ابو قلبي خالي. عزيزي المستمع، من المعروف ان للفنون بكل حركاتها وتياراتها واساليبها تاثيراتها البالغه على تشكيل وتوجيه الذوق العام. فماذا عن فن الاغنيه من تاثير على الفرد في المجتمع في رأي الشاعر الغنائي القدير مرسي جميل عزيز؟ الأغنية أول فن بيخش حياة الطفل، فن الأغنية له المسرح وله النحت وله الرسم وله أي حاجة أبدا. الأغنية هي اللي بتغتصب أذان الناس ووجدانهم وشعورهم بالأغنية. يعني زي ما قال أفلاطون، قول لي الشعب بيغني إيه أقول لك الشعب ده إيه. لكن لما أجي في سن المراهقة أو السن اللي بتتكون فيه العقد النفسية أو بتتكون فيه شخصية الإنسان، واجي اديله كلام فارغ وارغمه على حفظ كلام فارغ وبشغل له ساكس وبشغل له اورج وبشغل له مظاهر، بينطرب وبيسمع وخلاص بيحفظ على كده. ده اما يكبر هيبقى ايه؟ ده واحنا صغيرين واحنا اطفال. انا اذكر كنا حافظين نصوص للمتنبي والابو نواس والشوقي والغير والغير والغير. الجيل الجديد النهارده دي حصيله الاغنيه، دي حصيله الاغنيه التافهه الهبطه. يعني زمان كان بيألف شوقي، كان اسماعيل صبري، كان بيجيبوا شعر من ابو فراس، كان شعر لابو نواس. ولا ادرى خبي ولا ادرى هولي ولا ادرى خبي ولا ادرى هولي وعلي جرال يا ابو قلبي خالي، علي جرال يا ابو قلبي خالي، يا ابو قلبي خالي. ومع شاعرنا الغنائي مرسي جميل عزيز في تجربته الخاصة مثال لما يجب أن يكون عليه مؤلف الأغنية من حرص على الثقافة والاطلاع ودراسة الآداب واللغة وحمل مسؤولية الكلمة. ولا حرف واحد بكتبه ما فيهوش أثر للثقافة العربية القديمة، الصنعة نفسها، تكوين اللفظ، التعبير عن المضمون، التركيز، اللغة، الصنعة، دي حاجات اللي معرفش دي مش المفروض، مش انا اللي اتكلم فيها، المفروض اللي يتكلم فيها غيري. انما قله جدا من ادبائنا او من كتاب الاغنيه اللي درسوا بهذه النوعيه من الدراسه، امثال الصديق العظيم الاستاذ عبد الفتاح مصطفى، الاستاذ مأمون الشناوي، وقبلنا كلنا طبعا استاذنا احمد رامي، الاستاذ صالح جودت. ودي انا متهيألي دي عده الشاعر، والأغنية عملية رهيبة جدا. ما يصحش كل واحد بيعرف يوزن سطرين أو يكتب زجل أو بتاع يعني يبقى شعر أغاني. وتشوف ليالي سهر تمالي، وتشوف ليالي سهر تمالي، انت يا غالي يا ابو قلبي خالي، انت يا غالي يا ابو قلبي خالي، يا ابو قلبي خالي. وبين القراءات المختلفة التي تتكون في رحابها ثقافة المؤلف تكون هناك مشاعر مضيئة على الطريق، فماذا بالنسبة لشاعرنا الغنائي مرسي جميل عزيز؟ فيه ثلاث كتب أو ثلاث حاجات بالذات، دول لازم كل سنة أقراهم قراية كاملة كل سنة. أولا القرآن لازم يتقري كامل مرة، وبعدين ديوان المتنبي كاملا لازم يقرأ، وبعدين ديوان الحماسة، حماسة أبو تمام بالذات، ده برضه لازم بجزئينه يتقري ويتقري كويس قوي. وده فعلا كتاب أنصح كل هواة الأدب أو المبتدئين بالاهتمام قوي بديوان الحماسة بالذات. أثر الأغنية على تشكيل ذوق المجتمع وما يجب أن يكون عليه مؤلف الأغنية من مستوى ثقافي ولغوي، كان هذا هو موضوع لقائنا اليوم في مكتبة إذاعة صوت أمريكا من خلال رأي الشاعر الغنائي الكبير مرسي جميل عزيز. لمستمعينا الأعزاء أجمل تحية وإلى لقاء جديد.